بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب منهج السالكين. قال المؤلف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لأن تعجيل الفطر هو السنة، وإذا عجل الناس الفطر فمعنى ذلك أنهم لم يزالوا متمسكين بالسنة. أما تأخير الفطر فهو تضييع للسنة وتضييع لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتشبه كذلك بأهل الكتاب، فإن أهل الكتاب يؤخرون فطرهم إلى أن تشتبك النجوم، ويماثلهم في هذا العمل الرافضة، فإن الروافض يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم، إلى أن تظهر النجوم، مشابهين في ذلك اليهود والنصارى، والله المستعان. فهذه المسألة مما شابه فيها الرافضة اليهود. أما أهل السنة، أهل الإسلام المتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فإنهم يعجلون الفطر مع غروب الشمس، بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا غابت الشمس أفطروا، ما يؤخروا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. السحور بالفتح والسحور بالضم. بالفتح هو الأكل، ما يؤكل. بالفتح السحور هو ما يؤكل، وأما بالضم السحور فإنه الفعل المصدر. والسحور هو أكلة السحر، الأكلة التي يأكلها الصائم في السحر يتقوى بها على الصيام، ففي هذه الأكلة بركة، لأنها طاعة لله عز وجل، ولأنها امتثال ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن الإنسان يتقوى بها على الصيام، فإن الإنسان إذا تسحر سهل عليه الصيام وتيسر. أما إذا أعرض عن أكلة السحور فيصيبه تعب أثناء النهار، وتصيبه مشقة، وربما ظمئ أو أصابه جوع، لا سيما إذا كان يعمل. إذا كان يعمل فسوف يرى الأثر والفرق. لو جئنا بشخصين عاملين صائمين، أحدهما تسحر والآخر لم يتسحر، لرأيت فرقا بينا بينهما، بين هذا وهذا. هذا يبارك له في عمله، يبارك له في نهاره، يبارك له في جهده، في بركة. هذه بركة السحور. أيضا أكلة السحر هذه هي الفرق والفيصل بيننا وبين صيام أهل الكتاب، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها، أن يحافظ على السحور. ويكفيك أنه طعام مبارك، طعام مبارك. ومن السنة أن نؤخر السحور إلى آخر الليل، كما في حجه زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ثم قمنا الى الصلاه. تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثم قمنا الى الصلاه، يعني صلاه الفجر. فقيل له كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية، يعني مقدار ما يقرأ الإنسان 50 آية من القرآن. هذا الفرق بين سحور النبي عليه الصلاة والسلام وبين أذان الفجر. هذه السنة تأخير السحور، والإنسان إذا أخر أكلة السحر ينتفع بها أكثر، بعكس ذاك الذي يتسحر في أول الليل، فربما يأتي نصف النهار فقد انهضم الطعام فأصابه جهد ومشقة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة. هذا الحديث ضعيف، لكن جاء في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر على التمر، وكان يفطر على الرطب، الرطب أفضل، فإذا لم يجد رطبا يفطر على التمر، على تمرات. إذا لم يجد لا رطبا ولا تمرا يفطر على الماء، حسى حسوات من ماء. وأهل الطب يقولون ويتكلمون بكلام طيب لها، يقولون إن الصائم المعدة خالية ما فيها طعام، فإذا أكل الرطب أو التمر، والرطب كما تعرفون والتمر فيه قيمة غذائية عالية جدا، وينهضم هذا الرطب وهذا التمر، يقولون ينهضم بسرعة، تهضمه المعدة سريعا في خلال ربع ساعة، ثم ينتقل إلى الدم فينتفع به الجسم سريعا، يعطيك قوة سريعا، ثم كذلك ينفع أيضا في تنظيف المعدة وفي قتل ما فيها من جراثيم أو ميكروبات إلى آخره. فهذا الرطب أو هذا التمر فيه فوائد، فوائد عديدة إذا أفطر عليه الإنسان. ثم الإنسان إذا أفطر على التمر ما يصيبه تغير أبدا، تغير يعني في الطبيعة الذي يسميه العامة عندنا الصوت، ما يتغير، ما يصيبه داء، ما يصيبه مرض، بعكس لو أكل أكلة أخرى. يعني حدثني بعض كبار السن من أهل الخبرة قال إن الإنسان قد يصيبه الصوت بالماء، ممكن يصاب بالماء، يعني تتغير طبيعته ويمرض. قال إلا التمر فلا ينصاب به الإنسان أبدا، التمر والرطب إذا أكلته ما تصيبك التخمة أو التغير الطبيعي إلى آخره أبدا. لكن أي أكلة أخرى لا سيما كانت دسمة فإنها مضرة إذا أفطر عليه الإنسان. فإذا الآن عندنا فائدة شرعية وفائدة طبية للإفطار على التمر أو الرطب. الرطب مقدم إذا لم يوجد في التمر، إذا لم يجد لا رطبا ولا تمرا يشرب معا فإنه طهور. هذه السنة، لكن هذا الحديث فيه ضعف. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. هذا من أدب الصيام، ليس المقصود من الصيام أن يترك الإنسان الأكل والشرب، المقصود التقوى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن المقصود الأعظم التقوى كما تقدم في أول درس، فإن الله غني عنا وعن أعمالنا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. سبحان الله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالله عز وجل غني عنا وعن أعمالنا، وليس لله عز وجل حاجة في أن ندع الطعام والشراب. من ظن أن المقصود من الصيام أن يترك الأكل والشرب فهذا جاهل، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن تتقي الله، أن تراقب الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور، قول الزور الكلام الباطل، أن يتكلم بالباطل، الكلام المنحرف والعمل به، يعني أن يعمل بالباطل، إما أن يتكلم بالباطل أو أن يعمل بالباطل. ومن ذلك شهادة الزور، ومن ذلك أيضا العمل الباطل أن يظلم الناس أو أن يأخذ حقوقهم أو أن يفتري عليهم، ومن ذلك أيضا أن يشتم أو يسب أو يغتاب أو يكذب، ومن ذلك أيضا أن يغني، لأن الغناء من الزور من الباطل. فكيف هذا صائم وهو يفعل المنكر ويفعل الفسق والجهل؟ الجهل هنا بمعنى السفه، الجهل بمعنى السفه، أن يكون الإنسان سفيها، يجهل على الناس، يكون ضعيف، كما قال ذلك الشاعر: وإما يجهل أحدا علينا. الجهل هنا ضد الحلم وليس ضد العلم، الجهل هنا ضد الحلم، أن يكون الإنسان ما عنده حلم، ما عنده سعة صدر، ما عنده رزق، إنسان طائش وفيه سفه وليس عنده احترام ولا تقدير ولا يحترم صومه ولا يحترم غيره ولا يتحاشى شيئا، إنسان جاهل. والجاهلية مأخوذة من هذا، الجاهلية مأخوذة من هذا الخلق السيء ضد الحلم. إذن الصائم يترك قول الزور ويترك العمل بالزور ويترك الجهل، أن يكون خلوقا وأن يكون حليما وأن يكون رفيقا وأن يكون صبورا متحليا بالأخلاق الحسنة. أما أن يجهل على الناس وهو صائم فهذا قد نقض المقصود من الصيام. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا كالوعيد. إذن يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا فعل هذه الأشياء فقد يحبط عمله والعياذ بالله. صائم يتكلم بالباطل ويعمل بالباطل ويجهل فقد يحبط عمله ويبطل صومه والعياذ بالله. والمطلوب من الإنسان حال الصيام أن يعمل بالصالحات أثناء الصوم. الإنسان متعب ويكون صائما فليس عنده يعني مجال أن يعصي الله عز وجل. فالمقصود أن الإنسان في حالة الصوم ينبغي أن يشغل نفسه في طاعة الله عز وجل، في تلاوة القرآن وفي ذكر الله وفي الصلاة وفي مطالعة الكتب النافعة وفي حضور الدروس والحلقات المفيدة وفي عيادة المرضى، في الصدقات لإنفاق مساعدة المحتاجين والمساكين، المكوث في المسجد. المكوث في المسجد عبادة، يمكث الإنسان في بيت الله عز وجل، يبقى في المسجد يذكر الله، يتلو قرآنا. المقصود أن الإنسان يقضي نهاره في طاعة الله عز وجل، حتى لو نام الإنسان في أثناء النهار، حتى لو نام الإنسان في أثناء النهار فإنه يحتسب نومته، كما قال بعض السلف: إني لا أحتسب على الله نومتي كما أحتسب عليه قومتي. حتى لو نمت في أثناء النهار وأنت صائم تحتسب هذا النوم أنه من باب الاستعانة به على طاعة الله، أنك تنام الآن لتتقوى، أنك تنام الآن لتتقوى على تلاوة القرآن وعلى ذكر الله وعلى الصلاة وعلى صلاة التراويح وعلى حضور الدرس وعلى القراءة إلى آخره. أنك تنام الآن لتتقوى بهذا النوم على هذه الأعمال، هذا معنى الاحتساب. إذا نويت هذه النية أنك تنام الآن لتستعين بهذا النوم على هذه الأعمال الصالحة، فإنك تؤجر على نومك كما تؤجر على يقظتك. حتى هذا النوم الآن تؤجر عليه لأنك أردت به وجه الله، أردت أن يكون عونا لك على طاعة الله. والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، الله أعلم.